والله على كل شيء لم تروها ولا والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. لقد نفر الله إلى غير الذين كفروا ثانية اثنين إلهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Thank you. والله عزيز حكيم. Oh. صدقوا وتعلم الكاذبين. صدق الله.